وعلى يا عبادي العدول كل نفس ذائقة خلق السماوات والأرض رب يزيدك يا رب. جميل جدا في في في معانا جميل يا شوق الله معلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وسخر الشمس والقمر وإن وما وإن الله لمع المحسنين. بسم الله عليك قص عليك قص عليك وحدو اللهم صل على النبي اللهم Oh, yeah. أيها المستمع الكريم، ما أجهل أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال حلاوته وجمال تلقاه. أيها المستمع الكريم، وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ السيد أحمد شريف، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بطمع أحمد المنصورة، تليفون المنزل 21-10-175، التليفون المحمول 010-50-60-800.